عرفت الوكالات الروسية تاس وريا نوفوستي والصينية سينخا والجرايد الهونكونجية ساوث تشاينا مورنينغ بوست والجينية خرويا والبلغارية بوليت عرفت بما يندفع بسرعة كبيرة من بناء الشعر اليوم في بيونغيانغ.